والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل ما نبدأ إخوة، يعني هناك ملاحظة لابد من التنبيه لها، ألا وهي لبس البناطيل الضيقة وغير الضيقة. هذا في الصلاة يعني يخل بصحة الصلاة، وخاصة ونحن نعلم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وستر العورة للباس لابد أن يكون هناك مواصفات لهذا اللباس. من مواصفات اللباس أن لا يصف ولا يشف ولا يجسم العورة، يعني لا يوصف أو يحجم العورة. هذه البناطيل الضيقة أو حتى غير الضيقة، الضيقة هذه يعني واضح أنها لا تصح فيها الصلاة، وفي فتوى العلماء. ولكن حتى البناطيل اللي بتشوفها أنت يعني مبحبها، هذه عندما تكون في حركات الصلاة في السجود أو في جلس التشهد فإنها تحجم العورة، فيخشى الإنسان على أن لا تصح صلاته. فاحتياطاً الواحد يعني في الصلاة خلي له ثوب، يلبس ثوب، يلبس عباية، يلبس أي شيء. لو بتلف حالك إحرام أو بطانية وتيجي تصلي أفضل ما أنه يعني تصلي بهذا اللباس ويكون صلاتك عليها في شك أنها تنقبل ولا ما تنقبل. من شروط صحة الصلاة يا إخواني ستر العورة. كيف؟ إذا لبس سترة وصلت السترة لنص الفخذ يكفي؟ لا، الأصل العورة للركبة. لازم للركبة. الأصل للركبة. لكن يعني بعض العلماء اختلفوا في موضوع الركبة الفخذ هل هو من العورة مش من العورة، لكن الأفضل من الصلة للركبة. هذا العورة بشكل عام، لكن عورة الصلاة يجب أن يغطي أيضا عاتق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حتى العاتق يعني، فالصلاة لها يعني لباس أو خلينا نقول ستر يختلف عن العورة العادية. والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فستر العورة من الزينة أيضا، الطهارة من الزينة. لو تتقاربوا يا إخوة تتقاربوا أفضل، اجتمعوا. هذا الجالس وراء العمود ما بده يسمع، بده ينام. وصلنا عند ذكر بعض الأعمال التي تخل بالتوحيد أو تنافيه. يعني هذه الأعمال الذي يرتكب من هذه الأعمال هذا يكون خلل في التوحيد، لا يكون التوحيد خالص. أو تنافيه يعني تبطل التوحيد. من هذه الأعمال أولا لباس الحلقة أو الخيط لرفع بلاء أو دفعه. بعض الناس يعتقد أنه مثلا بعض الأمراض أو بعض الابتلاءات أو شيء، يعني إذا لف خيط معين من نوعية معينة، صوف معين أو شيء أو حلقة، أنه هذا يدفع عنه البلاء أو المرض. أيوة، خاصة إذا كان من قبر الشيخ الفلاني والعلاني. هذا كله يا إخواني ينافي التوحيد. الرقى والتمائم البدعية. الرقى يعني جمع رقية. الرقية هي الشيء اللي يقرأ على المريض حتى يعني يبرأ من مرضه. في رقى يعني رقية واردة في الشرع من القرآن. الفاتحة رقية. في الحديث، في حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: وما يدريك أنها رقية عندما قرأ الفاتحة على لديغ لدغته عقرب. فقرأ عليه الفاتحة فبرئ هذا الرجل. فعندما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سألهم، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا واعتبر أنها رقية. لكن في بعض الرقى تروح عند بعض يسموهم مشايخ يعني، فبصير يتمتم في شغلات، مرة أحيانا بحط قرآن يعني، بصير يقرأ قرآن مثلا، ولكن بضيف للقرآن أشياء هي كفر، كفر يعني في الحقيقة، ولكن ما بسمعك شو بقرأ. هذه التمتمة وهذا الشيء معناته بيكون في شيء خلل، في خلل في هذه الرقية أو في الراقي نفسه. لذلك لابد أن تكون الرقية من كتاب الله، وأن لا يعني يحرف في كتاب الله أو يعني يقرأ على غير الطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني نلاحظ أن هذه الرقية إذا كتبت مثلا علقت، هذا غير وارد يعني. وبعضهم يكتب هذه الرقية بطريقة بحيث يسيء للقرآن، يكتبها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بالعكس، يكتبها هيك في الشقلوب، يكتبها زي مربع ومش عارف كيف، فهذا تحريف في كلام الله وتلاعب في كلام الله، وربما يكون نوع من أيضا الشرك، شركيات. وبعض الشياطين اللي بيتعاملوا دول مع الشياطين يأمره بكتابة هذه الآيات بشيء يعني يخرج الإنسان من التوحيد ومن الإسلام، فنحذر من هذا الشيء. التمائم يعني هذه أن يكتب القرآن ويعلق في رقبة إنسان يعني زي الحجاب مثلا، يسووا زي الحجاب ويسووا مثلث مثلا أو بطريقة معينة ويعلقوه في رقبة المريض تبركا أو يعني مشان يبرأ هذا الإنسان. هذه أيضا من التمائم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله عليه. فيجب أن يكون الإنسان توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وإذا مرضت فهو يشفي. هذا التوحيد الخالص، يتوجه الإنسان لله سبحانه وتعالى دون أي وسائط أو تلاعب في كلام الله أو بكتابة يعني الآيات بطريقة غير واردة. التبرك بالأشخاص والتمسح بهم، التبرك بالأشخاص مهما وصل يا أخواني هذا الإنسان من التقوى ومن العلم ومن يعني الولاية، يقول هذا ولي أو كذا، ما نتبرك فيه ولا نتمسح به. يعني هذا الأمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم كان ينهى عن هذا الشيء، وكان يمنع الصحابة من يعني مبالغة يعني تعظيمه، حتى كان ينهاهم إذا أرادوا أن يقوموا في وجهه بأمرهم يظلوا جالسين ما يوقفوا، إذا جلس يجلسوا ما يظلوا واقفين وهو جالس، حتى ما يميز نفسه عنهم. هو نبي ومميز أصلا عند الله سبحانه وتعالى، سيد ولد آدم عند الله بتقواه، بتقواه وبعلمه، دعوته للناس، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا كرامته عند الله سبحانه وتعالى. لكن أن نعظمه، أن نعظمه زيادة على قدره، هذا لا يجوز. هو نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فما بالك في الأشخاص الآخرين؟ ولا ندري عن هذا الشخص، أنت بتقول عنه ولي، أنت بتقول عنه هذا إنسان تقي، ولكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم. حتى الصحابة لما استشهد واحد من الصحابة في المعركة قالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنه شهيد. حتى يعني قضية إطلاق الشهادة على واحد، يقول هذا استشهد خلص هذا شهيد وكذا، ما تحكم عليه بالشهادة. الله سبحانه وتعالى نقول نحسبه أنه شهيد، لكن عند الله سبحانه وتعالى بجوز يكون غل إشي، أخذ شيء من الغنائم، بجوز كذا، يمنع من وصف الشهادة. الشهيد لا يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حتى لو كان شيء يسير، لو كان شيء يسير جدا أخذه قبل تقسيم الغنائم، هذا يمنع من وصفه كونه شهيد. لذلك إخواني الآن صار يطلقوا كلمة شهيد على أي واحد، أي واحد موت، حتى اللي موت في القصف تحت اللي متخلف عن الجهاد، تخلف عن الجهاد وتارك الجهاد وما بصلي ومات تحت الردم بيقول لك شهيد. زي ذاك المرة جتني واحدة بتقول لي أنا تطلب يعني مساعد وكذا، شو أنت شو وضع جوزك شو بيشتغل؟ قالت أنا جوزي شهيد. شهيد؟ والله أنا فكرت يعني المجاهدين. فأخذ دفتر العين له ميت تحت الردم يعني جاي برميل مش عارف إيش، خلاص أي واحد موت حتى في بيته يعني قاعد عن الجهاد اعتبروه شهيد. حتى الآن صار يطلقوا على أي واحد، حتى النظام بتلاقي الأنظمة الفاسدة الطواغيت إذا واحد بموت حارب المسلمين بيقول عنه شهيد، شهيد الواجب، شهيد مش عارف إيش، فكلمة شهيد صارت تطلق على أي واحد. فإخواني هذه الأمور ما نعلم، حتى الفن إذا واحد فنان بيقول شهيد الفن، رقاصة بتموت على المسرح هذه شهيدة. فصار يطلقوا أي إشي على أي واحد موت خلاص شهيد شهيد. هذه فتوى يا إخواني، بيقول هذا شهيد وتجزم أنه هذا شهيد حتى لو مات في المعركة، ما يدريك، نحسبه إن شاء الله يكون شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون، هذا نيته، هذا هدفه، لتكون كلمة الله هي العليا. حتى سئل أحد العلماء قالوا إذا واحد بقاتل لتكون العزة للإسلام، قال هذا ليس في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مو مشان العزة، يتقاتل من أجل العزة ولا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، هذا الهدف. أما إذا بتقاتل مشان العزة، مشان نصير إحنا يعني أقوى دولة، إحنا كذا، مشان ننتقم من لا، ليس هذا الهدف، وإنما الهدف وحيد فقط أن تكون كلمة الله العليا، القضاء على الفتنة، القضاء على تحكيم غير شرع الله، القضاء على الطواغيت اللي بحكموا غير شرع الله، الظالمين كذا، حتى نصل إلى أن تكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فهذا هو الهدف. فلا يجوز التبرك يا أخواني بأي شخص يتبرك به، خلاص نحسبه، حتى إذا بدك تزكي واحد قل نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة بغير الله، الذبح يا أخواني لا يجوز إلا لله. الذبح هذا نسك، نسك وعبادة يعتبر، تذبح للسيارة، تذبح للعمارة، تذبح للمش عارف إيش كذا، وتلطخ الدم على هذا مشان، هذه كلها عادات، كلها عادات هذه إخواني من الشرك، شركيات كلها. الذبح يكون في أشياء حددها الشرع، في الأضحية هذه من الشرع، هذه تكون في عيد الأضحى، اسمه عيد الأضحى، يذبح بعد صلاة العيد، يعني لها وقت توقيت معين، كمان لها توقيت من بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام التشريق، هذه الفترة فقط التي يذبح بها، تذبح بها الأضحية. أيضا يذبح لغير الله، من هذا الكلام يذبح لغير الله، كيف يذبح؟ الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة بغير الله، معناته كأنه جاي يذبح لشيخ مثلا، هو احنا بدنا نبين هذا الأمر بس صدق علينا شو. فالذبح يكون قلنا أول شيء الأضحية، أيضا من السنة العقيقة، العقيقة هذه تذبح للمولود إذا يعني بعد ولادته بأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، يوم السابع على الأسبوع تذبح ذبيحة هذه اسمها عقيقة، هذه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح للحسن والحسين كل واحد كبشين، للذكر ذبيحتين كبشين، وللأنثى واحدة، الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه من السنة. إذا ما ذبحت في اليوم السابع قالوا اليوم الرابع عشر أو الواحد وعشرين وهكذا، إذا فاتتك من زمان ما ذبحت الآن يجوز الإنسان أنه يعني يستدرك ويذبح لأولاده إذا ما ذبح لهم. أيضا في المناسك، في الحج، في الهدي، في الهدي هذا أيضا من السنة ومن الدين. وأيضا الشيء الرابع اللي هو خلينا نقول مطلق، هذا يكون لإكرام الضيف، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فيذبح من الأنعام، الذبائح تذبح من الأنعام بالطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الذكاء، الذكاء ويسمى عليها، إذا لم يسمى عليها لا يجوز أكلها، قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. فهذه الأشياء الأربعة فقط التي يذبح لها، غير هيك مشان العمارة، مشان الولد شفاه الله الكذا مش عارف ايش كله ذبح هذا، ولو كان النية ايش لله، وبيقول لك بذبح لله يا شيخ انا والله ذبح لله، بس شو المناسبة؟ المناسبة انه اشترى سيارة، يعني كأنه بده هذه الذبيحة مشان دفع بلا مش عارف شو بيسموها وكذا، يعني للسيارة، هي المناسبة للسيارة، والذبح لله بكون، ولكن مناسبة الذبح ايش؟ هون المشكلة، ما هي المناسبة التي من أجلها ذبحت؟ هل هو من أجل الله؟ من أجل الله في عندك هاي الأربع أمور بس فقط، خليك لما يجيك ضيف اذبح للضيف لا بأس، يقول هذا إكرام الضيف لك أجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا من باب إكرام الضيف، والإسراف في ذلك لا يؤخذ عليه الإنسان. سيدنا إبراهيم أربعة ذبح لهم عجل، والعجل يكفي 100 واحد أو أكثر، فهذا لا يعتبر إسراف في إكرام الضيف. غير هيك الذبح أي شيء، أي ذبح غير هذه الأربعة اعرف أنه هذا فيه نسك لغير الله، فنحذر يا أخي، لا يجوز أصلا، هذه شرك، لا الحقيقة يجوز، هذه الأشياء الأربعة اللي بيناها يجوز، أو النذر، إذا الإنسان نذر مثلا، لكن هذا ما بيكون، يعني هذا حالات هيك بتكون نادرة مثلا، الأصل الإنسان ما ينذر، إذا الله شفى المريض مثلا أذبح ذبيحة، قد يؤثم هذا الإنسان، قد يكون عليه إثم ووزر، لكن لابد من الوفاء بالنذر، لكن إذا كان النذر في معصية، إذا الله مثلا شفاني الولد بروح بذبح على قبر الشيخ فلان ذبيحة، يقول هذا لا يجوز، لا يجوز تنفيذ النذر. النذر إذا كان يعني صعب تنفيذه أو كان تنفيذه في حرام لا، بتكفر عن يمينك. طيب، الاستغاثة والاستعانة أيضا، النذر استغاثة والاستعانة بغير الله. يستغيث الإنسان مثلا، يجب على المسلم الموحد اللي علم معنى لا إله إلا الله وأخرج نفى الآلهة من قلبه، أخرج الآلهة، نفينا الآلهة كلها، بينا لكم كيف النفي يكون، نفي الآلهة والطواغيت، والطاغوت مو شرط يكون الحاكم يعني، إلا بس مثلا بشار ولا عبد الله ولا لا، قد يكون شيخ ولكن هذا الشيخ بجوز يأمرك بشيء حرام، واحد طلق زوجته 10 طلقات قال يلا برجعها خلاص، كيف على أي أساس؟ هذا طاغوت صار، إذا يأمرك بشيء ولو بالشرع، يعني أفتاك بشيء حرام، واضح أنه حرام بين، لا يجوز طاعته. فلذلك الاستغاثة، الاستعانة بغير الله، أن تستغيث بمخلوق مهما كان يكون، يا فلان مدد يا سيدي فلان مدد يا كذا، يطلب الاستعانة والاستغاثة من غير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن نقول لا، نستعين بالشيخ فلان، هذا الشيخ له كرامة عند الله، له ولاية عند الله، هذا كذا، هذا عنده سر. إيش السر؟ هذا السر قد يكون من الشيطان يلبس على الناس حتى يقعوا في الشرك. يا أخي أنا تنبه لهذا الأمر، يجب أن يكون توجهك، عبادتك، استعانتك، استغاثتك بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، كل يوم تقرأها في كل ركعة، فرض ركن من أركان الصلاة، إذا ما قرأتها تبطل صلاتك. إيش معناها؟ إياك، يعني تحصر الاستعانة والاستغاثة والعبادة فقط لله، هذا معناها حصر، تقديم الضمير إياك، تخاطب الله سبحانه وتعالى، الكاف للمخاطب، تقديمها على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حصرتها فقط في الله. فإذا استعنت بغير الله، طبعا هذا الاستعانة التي على بالشيء التي لا يقدر عليه إلا الله، في أشياء لا يقدر عليها إلا الله، مثلا يا سيدي فلان ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الكذا، هذا لا يستطيع ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو استعنت بواحد، والله لو إني الشغلة اللي عندك استعنت فيه لا بأس، هذا أشياء يعني، وتعاون رب العالمين قال وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون شكل والاستعانة بغير الله شكل ثاني. وحتى الاستعانة هذا إذا بتسأل بتخلي سؤالك دائما لله بيكون أفضل، حتى لو واحد عنده شغلة قلنا وإني إياها، إذا بتطلب أنت بتأخذ بنفسك بيكون أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بايع مجموعة من الصحابة على السمع والطاعة وأن لا يشركوا بالله شيئا. وقال وأسر كلمة خفية وقال ألا تسألوا الناس شيئا. ألا تسألوا الناس شيئا، خلاص ولا إشي. قال حتى كان راوي الحديث يقول كنت أرى بعض هؤلاء النفر يقع صوت أحدهم هو على البعير فينيخ البعير ويأخذ الصوت وأخوه ماشي على الأرض ما يقول له ناونية، قال أنه بايع أنه ما يسأل الناس شيئا. فاعتبر هذا سؤال لغير الله، استعانة بغير الله. قال خلاص بايع على أنه ولا تسأل الناس شيئا. إذا هذا على مستوى يعني استعانة بشيء يقدر عليه الإنسان، واحد ماشي على الأرض يقول ناونية الصوت، شو المشكلة؟ ولا قالوا لا خلاص. هذا هيك يكون يعني ابتعاد عن كل شيء ممكن، يعني في مظنة أنه استعانة بغير الله، مظنة مع أنه شيء مباح. فكانوا الصحابة يتركون ثلثين الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. شو رأيك خلي الأسئلة بعد نترك مجال إن شاء الله بإذن الله. أيضا الطواف بالقبور، طواف بالقبور، في ناس يروح يطوف يتبرك، لا يزال خلاص معتقد هذا الشيخ العالم الفلاني الولي الفلاني هذا فيه سر فيه كذا، يروح يطوف حول القبر. الطواف لا يجوز يا أخواني إلا بالكعبة، هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى شرعه، لا يجوز الطواف بأي مكان مهما تقدس هذا المكان، ولا حتى بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأي مكان. الطواف محدد، تطوف حول الكعبة، فإذا طفت بأي مكان آخر يكون هذا من الشرك، لأن الطواف عبادة فلا تصرف لغير الله، والعبادة لها مكان معين، لها وقت معين، لها أقوال معينة مخصوصة، فلا يجوز مخالفة. هذا أول شيء، في مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة اللي هم أتقى منا رضي الله عنهم، الله شهد لهم بالرضوان، الله بحبهم ورضي عنهم، وصفهم يعني في كثير من الآيات وصفوا مدحهم رب العالمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان، يعني كل هذا مدح للصحابة، والله سبحانه وتعالى يحبهم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم، بشرهم بالجنة غير العشرة اللي معروفين، كثير من الصحابة رب النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وهو لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك ما ورد عن أحد من الصحابة أنه طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معروف مشهود له، يعني مو بحاجة إن واحد يقول والله هذا ممكن بجوز كذا ما بتعرفه، لا هذا معروف، والله الله سبحانه وتعالى زكاه، وإنك لعلى خلق عظيم. بعدين قال أسأل الله لي الوسيلة، منزل في الجنة لا تنبغي إلا لشخص واحد، إنسان واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو الصالحين واحد طاف، إلا المشركين أشركوا بعدين انحرفوا عن جادة الطريق، انحرفوا عن الدين الإسلامي وكفروا وأشركوا بالله، صاروا يطوفوا حتى مو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بقبور أي واحد يشوفوه، حتى وصل لدرجة أنه بعض الناس كان يعتقد أنه هذا قبر ولي. وحدثنا أحد الإخوة يعني وبعض الناس قالوا أنه في كان قبر وكان الناس يزوروه، كانوا يحطوا مصاري وكذا ويطوف حوله يتمسح في القبر، بعدين جاء واحد قال بدنا نشوف القبر شو هذا، مين المدفون فيه، هدموا القبر ولقوا يعني أجلكم الله هيك العظمي الحمار. ها؟ هذا حول مدينة عزاز كان سمع هيك سمع. فصار أي واحد يجي يتخوت على الناس يحط ابني يقول لك هذا ولي، تعال مشان الناس يش يدفعوا ويحطوا مصاري وكذا، مشان فيعني أصبح أي واحد يتلاعب بعقول الناس. ليش يا إخواني خلي عقلك، ليش تخلي عقلك هيك يعني ملعبة للناس يلعبوا في عقلك؟ خلاص خليك موحد لله سبحانه وتعالى، لا تذل نفسك، لا تأتي ببدع وتشرك بالله سبحانه وتعالى. خلاص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وتعلم العلم الصحيح مشان ما تقع في الشركيات. اتخاذ القبور مساجد، يتعين قبر ويبني عليه مسجد، يبني عليه مسجد. إيش قال؟ يعني في بعض الناس بيقول لك في القرآن موجود إنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال هذا إيش يا إخواني؟ أي شرع لمن كان قبلنا إذا وافق شرعنا فهو شرعنا، إذا وافق الشرع. لكن مو كل شيء كان في شرع الأمم السابقة هذا يعني نتخذ شرعنا، لا يجوز إلا إذا ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه الديانات كلها كل دين بدرس الدين اللي قبله بنسخ الدين اللي قبله، يأتي الدين الجديد هذا خلاص بدك تمشي على الدين الجديد. أي زي السجود مثلا ليوسف عليه السلام، السجود هذا سجود احترام كان في عصر معين بعدين خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. فما أمر أحد أن يسجد لأحد، خلاص انتهى هذا الأمر انتهى. فلا يجوز أن نتخذ نقول شرع الناس اللي قبل هذا، ولو كان مذكور في القرآن: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذو ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا كان يعني محرم على بني إسرائيل، الآن هذا الشيء مباح للشحم. فما بصير نأخذ شيء ولو كان موجود في القرآن إذا ما كان شرع إلنا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنهم لعنهم. يجوز واحد يقول لك: طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير ناس تستشهد فيه، يقول لك: أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قريب جدا من المنبر، يعني كان يخرج من حجرته ويدخل المحراب، يدخل على المنبر، يطلع يوم الجمعة مثلا، فكان قريب جدا. عندما اتسعت يعني رقعة الإسلام والمسلمين يعني أصبح هذا المسجد لابد من توسعته، لابد من توسعه. الآن بيجوا الناس من كل أنحاء العالم يصلوا في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، منها المسجد النبوي. تشد الرحال يعني يجوز إنسان يسافر من مكان لآخر مو من أجل القبر، الناس فكر مشان القبر، قال: من حج ولم يزر يزرني فقد مش عارف فقد جفاني. كل حديث موضوعة حديث ضعيفة لا يجوز استشهاد بها، من زار قبري ومش عارف، كل حديث يعني متعينين حديث ضعيفة ومركزين عليها وكاتبينها في كل مكان، تلاقي مكتوب من زار قبري وما مركزين على حديث ضعيف وتاركين حديث صحيح. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. شو يعني عيدا؟ يعني ظل تزوروه دائما تعيدوا، العيد مأخوذ من الإعادة، يعني تعيد المرة ظلك تعيد وظلك تزور كل مرة تزور. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، خلاص جيت أنت يعني وصلت المسجد وصليت المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص انتهى. أما تيجي خصيصا في ناس بروح خص نص مشان القبر مو مشان المسجد، والأصل أن الناس بروحوا للمسجد يصلوا في المسجد وليس للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة، وفي الروضة المباركة. فما بصير نروح نشد الرحال مشان القبر، من أجل القبر تشد الرحال للمسجد وليس للقبر. السحر وإتيان السحرة والمشعوذين والمنجمين. طبعا السحرة حكمهم قتل لأنه كافر الساحر. وبعدين مين اللي أصلا بيشجعه على هذا الأمر؟ الزبائن. قال: عندك مثلا محل خمارة، خمارة ببيع خمرة حرام، مين اللي يعني بيزيد في رأس ماله وبيزيد في أرباحه؟ الزبائن. إذا كثرت الزبائن بالشراء يزيد مربحه، لكن إذا قطعوا الناس ما حد راع عليه يسكر لحاله. فالساحر لما تروع عليه أنت ويكثر الناس هيك يصيروا عنده وعلى الدور وكذا، كل واحد يقول لك: والله بدي أتعلم هالشغلة، بدي أصير هذه الشغلة مربح. لكن عندما يقطعه الناس إذا ذهب هذا شرك بالله، ربما يكفر الإنسان إذا اعتقد بهذا الشيء. فقاطعوا، الأصل مقاطعة هؤلاء، مقاطعة أهل البدع. أصلا أهل البدع لازم تقاطعهم حتى يتركوا هذه البدعة. هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إحنا إذا بتروح عنده تتعاون على الإثم والعدوان، خاصة إذا هذا الإنسان كان كافر مشرك بالله. هذا ما بتعلم السحر إلا بعد ما يكفر، وبعض الشياطين بيخليه يتحفظ، أجلكم الله يتحفظ يعني بالقرآن بكلام الله، كفر كفر. وبعضهم بدعس على القرآن حتى الشيطان يخدمه، شياطين شياطين تعامل معهم ويخدموه بالفعل بيخدموه. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، منبهوه ترى هذا كفر، وبعد ذلك يقع في الكفر. ليش؟ مشان المصاري، لأن حب الدنيا يا إخواني رأس كل خطيئة. شوف بقول لك شغلة مربحة، الناس رايحين جايين ليش؟ لأنه ما في دين عند الناس، لو في دين ما بروح لهذا يتوجه للإنسان. شفي المريض، زوجتي كذا، خليها مشان تولد، مشان هذه كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لو صار عندنا توحيد صحيح هذول لحالهم بيسكروا وبطلوا يشتغلوا، حتى لو ما في حكم يعني إسلامي وما يقام عليه الحد لحاله بطل يشتغل. لكن لما يشوف الزبائن مو ملحق على الزبائن، وسمعة وشهرة والشيخ ويلا على الشيخ ونروح على الشيخ ويسيد الشيخ وقبل يد الشيخ، شو بده أحسن من هيك؟ فلا يجوز يا أخوان، هذا كله يعني في قد يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. والمشعوذين والمنجمين، يقول لك رايح يصير في السنة الفلانية كذا وفي الشهر الفلاني بيصير كذا، كذب المنجم ولو صدق، لو صدق يعني أنه وافق كلامه مثلا شيء صدق، لكن هو كاذب كيف يصدق؟ ويقول لك يا في الفضائيات والناس مصدقة وخلاص، إذا بتصدق أنت تكفر بالله، كيف يصدق؟ التطير، شو التطير يعني؟ من الطير، كان هذا طبعا في طقوس معينة كانت أيام الجاهلية والبدع اللي وقعوا فيها، طار على الشمال مش عارف كيف وعلى اليمين، يعني مأخوذ من الطير، لكن هو المقصود منه التشاؤم، تتشاؤم من شيء معين، والله في فلان بس يشوف صبحت فلان خلاص اليوم نهار طول وكل نكد، صبحت وجه فلان وجهه بيقطع الرزق. هذا لا يجوز التطير يا اخواني، هذا كله من الشركيات. ليش؟ نرجع لايش؟ تعلمنا صفات الله سبحانه وتعالى، الضار النافع مين؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن ان يلحقك ضرر او نفع الا من الضار النافع، الله سبحانه وتعالى هو اللي هذا يكون ابتلاء، يكون سبب ذنوب عندك، مو تقول والله لاني شفت فلان الصبح صبحت فيه، لا شفت بس أسود، شفت مش عارف إيش فار كذا، كلها شغلات. أو البومة أو أي شيء، لا يجوز تشاؤم بالأشياء هذه. التعلق بالأسباب كالطبيب والعلاج والدواء، لاحظ إيش بيقول، التعلق ما قال تتعالج، الأخذ، هذا الأخذ بالأسباب يجوز، الإنسان خلاص يأخذ الأسباب، ولكن أن تتعلق بها، تتعلق بها يصير يعني اعتقادك أنه هي اللي بتشفي، هي اللي تشفي، هي اللي الطبيب هو اللي إذا كان شاطر والطبيب ماهر خلاص معناته العملية بإذن الله خلاص، حتى ما بقول بإذن الله، العملية ناجحة خلاص، هذا الطبيب عمره ما عمل عملية وما زبطت معه شطارة أو خبرة أو كذا، لا اعتقادك يكون بالله، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تأخذ بهذا السبب لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، وهذا الأمر طبعا لضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان، لكن إذا وصل الإنسان لحقيقة اليقين والتوكل ربما يترك العلاج، لأنه يعلم أن هذا المرض وهذا الشيء من الله ولا يرفعه إلا الله. هذا طبعا درجة ما إحنا ما وصلنا إليها لحد الآن، بعد ناس شوي يعني نتعلم الدين تعلم، لكن في ناس وصلوا لمرحلة عالية في التقوى وفي الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذول 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مر عليكم الحديث؟ حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني مجموعة قليلة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يأتي يوم القيامة أنبياء ما آمن فيه ولا واحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقيل لي هذا موسى وأمته، ولكن قيل انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقال لي فقال هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حجرته، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا أخبروا، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتطيرون وعلى وفي رواية ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون الرقية، الرقية اللي هي تقرأ على المريض، لا يرقي ولا يسترقي، لكن هذه الرواية يقال فيها ضعف يرقون. الصحيحة لا يسترقون، يعني لا يطلب الرقية من غيره، لأنه ورد عن النبي أنه رقى، الصحابي رقى هذا الرجل، لكن لا يسترقي، لا يطلب الرقية، يعني ما بتعالج ولا بيطلب ناس يقرأ عليه حتى، لأن العلاج في أنواع، في ناس تعالج بيقول لك أنا تعالج فقط في الأشياء التي وردت في القرآن، في العسل، في الحب السوداء، في قراءة القرآن الفاتحة، رب العالمين قال فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، العسل فيه شفاء للناس، الحب السوداء شفاء من كل داء، خلص أكتفي بهذه الأشياء. في ناس بيقول لك لا القرآن، في ناس يقول لك أنا لا أتعالج خلاص، الله سبحانه وتعالى هو اللي، هذا طبعا أعلى درجة، مثل الأنبياء. يعني سيدنا أيوب يقال له 7 سنوات وهو في المرض ما يقوم من فراشه، لا يستطيع، ولكن قال أستحي أن أطلب من الله، كان يخجل ويطلب من ربنا وهو أعطاه إيش مدة طويلة بدون مرض، فقال يعني اعتبر هذا شيء من الله، ابتلاني 7 سنين وأعطاني قبلها 20 سنة بدون مرض في صحة، الآن 7 سنين أصير أطلب وأتوجه من الله، يعني كأني يعني قنطت من هذا أو منا يعني أهل لهذا الابتلاء اللي الله ابتلاني فيه. وإذا ابتلى الإنسان رب العالمين ابتلى الإنسان بشيء، هذا يكون كفارة يعني مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريض يقول لا بأس طهور إن شاء الله، طهور بطهرك الأمراض، إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمرض فهذا تطهير لك من الذنوب. فالناس الصالحين اللي وصلوا لهذه الدرجة التوكل بيقول لك أنا كيف أرفع شيء الله اختاره إلي، الله اختار لي المرض بدي يكفر عني ذنوبي، أنا أصير أتوجه أقول ارفع عني ما بدي، ما بتحمل، لا تحمل بتحمل معلش. حتى لو جاءت امرأة سوداء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله لي فإني أسرع وأتكشف فادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، خيرها أدعي لك وخلص الله مشافيك أو تصبري ولك الجنة. فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت بل أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. شوف النساء الصالحات اللي تربن في بيت النبوة، ادعو الله أن لا أتكشف. واليوم نساء بدون صرع وبدون شيء بدون يتكشفن، مصدقات الدولة تطلع مشان يتكشفن، وهي بتقول ادعو الله أن لا أتكشف بس، هذه ما بصبر عليها. فدعا الله لها فعفوا، فقال هذه يعني خلص ما دعا الله لكن صبرت. وكان الصحابة يقولوا من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء من أهل الجنة، صبرت على الصرع، والصرع فيه أحيانا بيصير من يعني واحد يشرف على الموت لما يصرع. فلذلك الناس الصالحين قال وصلوا لدرجة أنه ما يطلب من الله أنه يرفع عنه المرض، لأنه فيه تكفير للذنوب واختيار الله. فكيف بالذي يعتقد بالعلاج ويعتقد أنه هذا العلاج هو اللي بيشافي وليس الله سبحانه وتعالى؟ هذا اعتقاد، يعني يقول لك إذا كان الحبات زودت في الحبات جزء، لا هذه كلها أسباب، أسباب، والشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفي. الاستسقاء بالنجوم والأنواء، يعني في ناس مثلا بفكر أنه المطر، نزول المطر يعني بسبب مثلا شيء من النجوم، هذا علم النجوم علم يعني في شركيات، وعباد النجوم كانوا يتوقعوا هذا الشيء، وإذا النجم الفلاني إذا طلع النجم الفلاني مش عارف إيش بصير كذا بصير، فكل هذه من الأشياء اللي الشرك. صرف بعض العبادة القلبية لغير الله تعالى كالمحبة والخوف والرجاء، هذه العبادات قلبية، عبادات باطنة، المحبة، الخوف والرجاء. احنا قلنا لكم تذكروا في لما شرحنا في أركان لا إله إلا الله وإثبات المحبة، قلنا هذه الأشياء هي يعني غريزة في الإنسان، الحب والخوف، أن تحب، تحب أولادك، تحب زوجتك، تحب المال، تحبون المال حبا جما، تحبون النساء، الحب هذا زين للناس، أشياء يعني خارجة عن إرادة الإنسان. لماذا يقول أن تصرفها لغير الله؟ إذا حبيت ابنك هذا صرفت الحب لغير الله، صرفت العبادة لغير الله. إذا حبيت المال يعني خلاص كفرت، صرت مشرك. لا، قال أن لا تتعارض مع أمر الله. أنت بتحب هذا شيء غريزة، لكن إذا جاء أمر الله ما تقدمها على أمر الله. يعني تشتغل بالمال وبتحب المال وبتحب الأولاد، ولكن إذا جاء أمر الله اذبح ابنك مذبح، انفك مالك كله بنفكه كله، نفسك روحك أغلى أغلى من المال، ولكن فكها في سبيل الله بنفكها في سبيل الله. هذا معنى ما تصرفها لغير الله. إذا صرفت المال، صرفت النفس، قدمتها على أمر الله، معناته صارت يعني عبادتك إلها، وصرفت هذا الحب لغير الله، للنفس، للمال، للولد، للكذا، لأي شيء. وإحنا قلنا ضربنا لكم مثال كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة من دون نساء، وأكثر واحد كان يحب يميل، هذا ميلان القلب، قال لا يحاسب عليه، قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، اللي هو القلب، هذا لا أملكه الحب. فإذا صرفوا لعائشة هذا، لكن ما تأخروا عائشة عن طاعة الله، مع أنه كان يحبها، ولكن ما يتخلف عن قيام الليل، ما يتأخر والله عائشة، لا، ابنك بتحبه ولكن ما تتخلف عن الصلاة، الدكان بتحبها ما تأخر عن قول الله أكبر حي على الصلاة، بتحب النوم لكن ما تتخلف عن الصلاة خير من النوم. إذا تخلفت صار إيش دخل هذا الشيء، صار في عندك شركيات والتفات، وصرفت هذا من هذه الأشياء اللي هي عبادة لغير الله. الأمن من مكر الله، أن يأمن الإنسان، وهذه مصيبة المصائب الآن، مصيبة المصائب إنه كثير من الناس، السواد الأعظم من الناس اللي غلب عليهم العقيدة، عقيدة الإرجاء، المرجع يقول لك خلاص كل من اتجه للقبلة، كل من استقبل قبلتنا، كل من قال لا إله إلا الله على الجنة، فأصبح في أمان من مكر الله، خلاص أنا بقول لا إله إلا الله خلاص معناته أنا في الجنة. مرة واحد بقول له يا رجل ليش ما بتصلي والصلاة وكذا وأنت مسلم، يعني يا رجل كل أمة محمد في الجنة، كل أمة محمد في الجنة. شو الفهم هذا؟ إيش الفهم؟ يعني كل أمة محمد في الجنة معناته يعني خلاص نركن، ليش عدد الصلاة وليش نعذب حالنا وكذا، وليش إحنا عبيد لله، ليش الصحابة كان واحد يبكي، ليش النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في أعلى درجة في الجنة كان يسمع على صدره أزيز كأزيز المرجل، وكان خايف، وعمر الخطاب خطين أسودين في خديه من الخوف، خايفين من رب العالمين، طب مو في الجنة، وبعدين مبشرين بالجنة، إذا إحنا مظنة إنه إحنا من أمة محمد اعتبرنا حالنا، لكن هم مبشرين، كلام الذي لا ينطق عن الهوى بشرهم بالجنة، ومع ذلك خايفين. إذن في فهم عندنا، فهم خاطئ معناته، في شيء خلل، في خلل في اعتقادنا. يعني الصحابة مو فاهمين الدين وخايفين، يعني الخوف هذا كله، الملائكة خايفة، جبريل يخاف لما عصى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وخايفين، لا يأمنون مكر الله. إبليس ما كان في مكان إلا عبد الله فيه، وبعد ذلك غلطة واحدة زلت قدم، زلة هفوة، خلاص هذا الخوف، خايف صح أنت من بعد مين؟ أمة محمد، أنت معك خبر الآن الكفار، كفار من أمة محمد يعتبر، شو معنى مين؟ شو مين بيقول لي شو معنى أمة محمد؟ يعني أمة محمد يعني الذي أرسل إليهم محمد، كل اللي أرسل إليهم محمد أمة محمد اسمه، لأن الأنبياء كانوا يرسلوا مثلا كل واحد لقومه فقط، سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط كانوا في نفس الوقت، سيدنا إبراهيم لجماعة ولوط لجماعة ثانية في نفس الوقت إلى قومه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، في أمة دعوة وفي أمة استجابة، أمة استجابة اللي استجابوا لله وللرسول، وآمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلفوا عن سنة من سنة النبي، هذول أمة استجابة. وفي أمة دعوة، هذول تحت الدعوة يعني ندعوهم إلى، هذول كلهم أمة محمد. فالكفار الآن أمة محمد ندعوهم للدين، لكن هم يعتبروا من أمة محمد يعني الأمة الذي أرسل إليها محمد. يقول لك كل أمة محمد الجنة، دخل الكفار واليهود والنصارى كلها والمجوس. فلذلك يا إخواني هذا فهم خاطئ، فهم عقيم. الأمل من مكر الله هذه كثير من الناس واقع فيها، وبعض الناس إيش بيستشهد كمان، يقول لك يعني إذا المرأة من بني إسرائيل سقط كلب فرب العالمين غفر لها دخل الجنة. أحاديث يا إخواني قد تكون هذه الأحاديث صحيحة، لكن ما بصير تأخذ الدين من حديث وتبني عليه، بدك تأخذ مجموع الأحاديث كلها، لأنه في إشي يسموه العلماء عام وفي خاص، والعام يحمل على الخاص. الزيادة في الحديث مثلا بقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله، وفي رواية ثانية من شهد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث فيه زيادة، قال نأخذ بالحديث اللي فيه زيادة ولو رواية واحدة. وفي 100 حديث بتقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بدك إذا في حديث فيه زيادة تأخذ الحديث فيه زيادة، لأن هذاك حديث عام وهذا خصص. حديث بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك يعني شهدوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذا الحديث ناسخ للحديث اللي قبل، لكن في ناس ما بيعرف شو معنى الناسخ والمنسوخ وشو معنى العام والخاص والخاص والمجمل والمقيد. يا حديث مجملة وفي أحاديث مقيدة، هذا دين يا إخواني فيه قواعد، لذلك هذا يستنبطه الذين أوتوا العلم. الناس العلماء اللي عندهم علم هم اللي بيفهموا النصوص. إحنا ما بصير نبني على خلاص تسمع آية يلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. شو رأيك هذه آية في القرآن؟ شو معناها؟ واضحة مبينة بدها تفسير، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنت مهتدي خلاص ما إن شاء الله الناس كلها تكفر ما عليك منهم، وهيك معنى الآية، هذا معنى هيك الظاهر. لكن ارجع لتفسير الآية شو معناها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، كل واحد علي نفسه خلاص ما لك في غيرك، طب ليش الحسبة والناس وكذا ويلا على الصلاة؟ طب عليكم أنفسكم يا أخي، رب العالمين بيقول، بعدين بيقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هاي واضحة. لكن الفهم يا أخواني، الفهم السقيم بخليك تنحرف. قال الآية شو بتقول، وكلمة في الآية بتغير المسار، كلمة يقول لك لا يضركم من ضل إذا إيش؟ إذا اهتديتم. قال ولا تكتمل الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كمال الهداية. يعني إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بتكون اكتملت هدايتك، بعدين لا يضرك من كفر. إلا الأنبياء دعوا الناس وأمر الناس بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ما ردوا عليهم، هل ضروهم شيء؟ يأتي النبي وليس معه أحد، هل ينقص هذا من قدره كنبي؟ وليش ما آمنوا معه؟ لا خلاص لا ينقص، لأنه دعاهم إلى الله اكتملت الهداية. لو قصر في دعوة واحد يحاسب به فابدأ. ليش قال لم يتمعر وجهه يوما من أجلي؟ طب هو عليكم أنفسكم لا يضركم، إذا فهمناها بالفهم السقيم والفهم الخاطئ. لذلك إخواني ما بصير تأخذ أنت آية وتقول تبني عليها، تقول لا خلاص هي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب تعال شو معنى من قال في اللغة، شو معنى قال؟ هل قال يعني تلفظ بالكلام أو تكلم؟ لا، في فرق. العرب كلمة قول تدل على الفعل أيضا. هذا ارجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أوتي جوامع الكلم، القول يدل على الفعل أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر عليه فوق ثلاث وعندي منه شيء إلا بشيء قلت به هكذا. وقلت به شو معنى قلت يعني كلام يعني ولا أنفق؟ إذن الكلام مع الفعل، هذا معنى القول. إخواني لما النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب ناس عرب عنده بيفهم اللغة يقول من قال لا إله يعني قال والتزم بفعلها كمان، وبس تلفظ بلسانه، لأن الكفار بيقولوها، المنافقين بيقولوها وهم في الدرك الأسفل من النار، ما قالوها طيب في الدرك الأسفل من النار. لو واحد كافر الآن قال لا إله إلا الله ومو عارف شو معناها ولا ملتزم بأي شرط من شروطها اللي شرحناها، هل هذا يعني بتنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع. أي الشيعة بيقولوا لا إله إلا الله، وأكفر الخلق أكفر الناس، أساءوا للنبي وأساءوا لزوجات النبي وأساءوا للصحابة اللي مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا لرب العزة كمان. شو رأيك لما يقول لك العرش تحت نعال آل البيت؟ العرش أظل 12 يسموه، وبيقولوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كمان. بيعتبروا التوحيد أن تقول يا علي، هذا توحيد، إذا ما قلت يا علي هذا شرك. شوف كيف قلبوا الحق باطل والباطل حق. إذا أشركت بتصير أنت موحد، وإذا وحدت بتصير مشرك، ومع ذلك إيش بيقولوا لا إله إلا الله. لذلك بدك تفهم شو معنى من قال لا إله إلا الله. وفي رواية من قال مخلصا من قلبه، ومن قال لا إله إلا الله خالصا، في رواية صادقا من قلبه. وين صادقا؟ طيب احنا لنا ما احنا فاهمين اللغة، يقول خلص يا أخي، ومرة سقت كلب ودخلت الجنة. طب ماشي، هذا الأحاديث ما بنقيس كل الدين عليها، حالات بتصير وجوز غفر لها يعني الذنب اللي كانت عليه، لكن ما يعني، وحتى إذا غفر لها هل معنى ذلك أنه ما بتتعذب؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى غفر الإنسان ذنوبه اللي فاتت مثلا، هل معنى ذلك أنه ما خلص معني ولا ذنب من الذنوب؟ إذا الإنسان مات عليه ذرة ذرة، من يعمل مثقال ذرة مات عليه ذرة بيتعذب في النار. ولكن النار يعني في بعض الحديث يقول لك من قال لا إله إلا الله أو من كان يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة. لكن بعد إيش؟ هذول بعد ملايين السنين من النار. أقول لك لو كان كل أهل النار الله سبحانه وتعالى أخرجهم كلهم ودخلهم الجنة، لكن بعد السنين الطويلة من العذاب هذه نسيناها. وكان الصحابة خايف الواحد تلفح النار، تلفح لفحة هيك، وإحنا مطمئنين خلاص هم اللي بيدخلوا الجنة. طب بجوز تدخل بعد مليون سنة الجنة، إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. هذه نسيها يعني الألف سنة؟ بلاش ألف سنة يا أخوي، سنة أقل. أهل النار عذاب من رجل توضع تحت أخمص قدميه جمرة من النار يغلي منها دماغه. الله أعلم، هذا أقل أهل النار عذاب، أقل واحد في ضحضاح من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل في بركان البراكين هذه اللي تغلي، اللي بتذوب الحجارة بتذوب الحديد وتوقف فيها، ظلك واقف عليها، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. تتحمل هذا العذاب وتقول أنا مسلم خلاص بدخل الجنة؟ يا أخي ماشي بتدخل، بس بعد إيش؟ إذا اعتقدنا أنك. فالصحابة كانوا خايفين من هذا الأمر، أنه تلفح النار لو لفح. فالأمن من مكر الله يا أخواني هذا أمر، هذا خلل في التوحيد. القنوط، قنوط، في فرق بين القنوط وقنوت، فرق شاسع. القنوط من رحمة الله، يقنط الإنسان يعني ييأس من رحمة الله، يائس من رحمة الله. وفي قنوط اللي هو طول العبادة تعتبر قنوط. وكوني من يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قنوتي، القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله. وهذا كثير من الناس بيقول لك يعني أنا مين أنا حتى الله يغفر لي، أنا عملت كذا وسويت كذا فخلينا خلاص، ما هي كلها نار نار يا سيدي، خلينا عن نار عن نار، طيب خلينا نتمتع على عاد في الدنيا. هذه مصيبة إذا الإنسان بيعتقد بهذا الاعتقاد. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ إيش قال إن الله يغفر الذنوب؟ يعني هيك أي واحد يغفر له الذنوب جميعا؟ هذا مش يعني حثك على التوبة، بس ارجع إلى الله بالتوب خلاص بيغفر لك. آدم عصى الله سبحانه وتعالى وربنا تاب عليه. ليش؟ لأنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إبليس ما تاب، عصى نفس المعصية، معصية آدم أشد من معصية، لأنه هذا ترك غير عن الأمر، الأمر اسجد وما سجد، لكن النهي قادر أنك تنتهي، قادر تترك، هذاك عنده أسباب ليش، لكن ما عندك سبب. قال لك كل من كل شيء بالجنة رغدا حيث شئتما، بس هذه لا تأكل منها. قال لا إلا أكل منها، ذنبه أعظم، ولكن هذا تاب وهذا ما تاب. ولأنه تاب قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لكن ما بتوب لو شعرة غلطة يجوز توديك عجل، لأنك ما تبت. إذن ما تيأس من رحمة الله إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، وباب التوبة مفتوح. ليش يظلك في معصيتك في غيك في ضلالك في بعدك عن الله؟ الباب مفتوح، باب التوبة، خلص توب إلى الله سبحانه وتعالى من الآن. كل واحد يقول يا رب خلص توبت إليك، افتح صفحة جديدة مع رب العالمين من الآن، لأنك ما تضمن حالك تطلع من الباب. فورا توب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقنط من رحمة الله، لأن هذا القنوط من رحمة الله هذا نوع من أنواع الخلل في التوحيد. إذا يعني تعتقد رب العالمين ما بغفر، وإما الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله يعني هذا إرجاء سموه، والقنوط من رحمة الله هذا إيش؟ هذا فكر الخوارج اللي بيكفروا بالمعصية، إذا ارتكبت معصية كبيرة خلاص أنت كافر، اعتبروا علي بن أبي طالب كافر، لأن اعتبروا عطل شرع الله سبحانه وتعالى، ما أقام الحد على اللي قتلوا عثمان، كفروا علي، حتى اللي واحد يعني بمدح اللي قتل علي بيت شعر بمدح. هذا فكر الخوارج، هذا أهل السنة والجماعة هم وسط بين فكر الإرجاء وفكر إيش الخوارج التكفير، وسط، لأنه كفر بالمعصية، الزاني يرجم ولكن يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويكفن، وأخونه بندعي له كمان ولو زاني خلاص الله طهره، ما بنكفره بالذنب. ففي فرق بين أنه الإنسان يكفر يعني قنوط من رحمة الله، خلاص ارتكبت ذنب معناته أنت خلاص على جهنم، هذا قنوط من رحمة الله. والأمن من مكر الله هذا جاء على طول، خلاص كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا، إحنا وسط. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالتقوى وينقص بالمعصية. عدم الصبر على قضاء الله وقدره في الابتلاء والاعتراض على القدر، ما تصبر. في ناس عندما يصير معاه مصيبة خلاص بطل يصير مسلم، ممكن يكفر، ما بصبر. بل الإنسان المسلم عنده قبول، قلنا من أركان التوحيد من الشروط لا إله إلا الله إيش؟ القبول. قبول بإيش تقبل؟ بدك تصبر على أي أمر أصابك الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، الصبر، الرضا، رضي الله عنهم وإيش؟ إذا بدك الله يرضى عنك بدك ترضى عن الله، يعني ترضى عن كل شيء من الله. موت أولادك كلهم في لحظة واحدة، كلهم ماتوا. واحد والله يا إخوان عندنا من البلد بعرفه يعني قريب لي، وجوز خالتي كان، ثلاث أولاد ماتوا له في نفس الساعة، صار معهم تسمم. الولد الصغير كان زمان الحكي قديم يعني قبل ما كان في لا مستوصفات ولا مستشفيات ولا في يعني إشي قريب، وما في حتى مواصلات، سيارات ما في توصل ولا متورات ولا في إشي، كانوا الناس على المهم. فابنه أولاده قاموا الصبح وأكلوا طعام كان بيات يعني بايت، أبصر شو اللي صاب وشو اللي كذا، ما كان لا في برادات ولا في إشي. فأكلوا من الأكل أول واحد، وكلهم أكلوا من الطعام، فالولد الصغير أصغر واحد وأول واحد تأثر يعني صار معه مغص وسهال وراجع وكذا مش عارف إيش، ما عارف شو يسوله ميرمية ومش عارف إيش وكذا، ما ضبط، ففرط الولد مات وهم بتفرج عليه. شوي الولد الثاني صار يتألم من المغص بطنه وكذا ومراجع وسهال ونفس الشيء، ما في بينه وجوز بين الثاني ربع ساعة وثلث ساعة ومات. ظل الولد كبير عمره تقريبا 8 سنوات، والولد هذا الرجل يعني رجل أبوهم جلس صار يطلع على الأولاد ميتين، فابنه بيقول له يا أبا ليش أولادي ليش إخواني هيك صار ما بعرف يعني. فأخذ احتضنه زي هيك، احتضن ابنه شوي ولا صار الولد يتألم، ما ببطني بطني كذا، ونفس الشيء وماتوا الثلاثة أمامه. ولكن كان إنسان متدين متدين، منع حتى أمه مات تلطم وكذا مش عارف إيش، قال ممنوع خلاص، هذا أمر الله قدر الله. فأن تصبر على الابتلاء، شوفوا ماتوا أمامك أولادك كلهم، الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطى، هو الذي يأخذ. ابتلاء يبتلى الإنسان على قدر دينه. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فالابتلاء بصير على قدر الإيمان. فصبر، الصبر يا إخواني، الصبر على الابتلاء ممكن يصير معك أشد من هيك. يبتلى الإنسان بولده بماله، واحد أيضا انحرق بيته كله، ناموا في الليل وخلوا النار، وهذا من السنة يا إخواني أيضا، يعني ذكرت الآن أمر من السنة، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا النار، فهي عدو، النار عدو، قال أطفئوها، أطفئوا السراج. فإذا بتخلي النار شغالة، بتخلي صوبة مولعة، ممكن تأثر. حتى الآن هذه بصير اختناق، أحيانا موت الناس من الاختناق. أيوة الفويسقة تضرم على أهل البيت، هذا شو يسموه الفانوس اللي يولعون الناس كانوا، فممكن الفويسقة الفارة يعني تولع حتى الكهرباء طفيها، بجو يصير عندك منطاق. ويعني فالسنة الإنسان يطفئ الأنوار، يطفئ النار، ما يخلي شيء. فهو هذا نام وخلوا الصوبة شغالة، هبت الصوبة كذا ولعت في السجاد وكذا مش عارف ايش، ونايمين ما معهم خبر، قاموا ولا النار لحقتهم، لحقت الغطاء، ولعت في البيت كله، دخلت على الأولاد في الغرفة اللي فيها الأولاد، كسر الشباك، الحماية تبعت الشباك، صار يطلع الأولاد من الشباك، الباب ما قدر يفتحه، ما قدر يفتح الباب، ظل يتفرج على النار وهي بتحرق في البيت حتى ما ظل ولا إشي. النار كانت ألسنة النار تطلع من الشبابيك، فقد ماله كله بلحم. فممكن إنسان يصاب بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الأموال من الله، الله بيعطي، هو اللي بأخذ، هو اللي أعطاك الأولاد، هو اللي بأخذهم، أعطاك المال بأخذه. فخليك مؤمن، خلي اعتقادك بالله سبحانه وتعالى، يقينك بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه خلاص بتطمنك، خلاص أنت كلك لله، أنت ومالك وأولادك وكل كل لله. طيب نوقف عند الرياء والسمعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عندك سؤال؟